الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. يقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: فخلف من بعده خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم فيها رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال شيخ سعد رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء المخلصون المتبعون لمراضي ربهم الأصل من ناحية نحوية يقول لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء المخلصين هو قال المخلصون من باب القطع عند النحو يقولون القطع يصح هذا يصح ويسمى يعني المقصود القطع يقصد به الدعاء والترحم والمدح والذم فيصح هنا القطع فيرفع على الابتداء بنية القطع فتقول اللهم اهد عبدك زيد أي هو زيد اللهم ارحم فلانا زيد أي هو زيد نعم العبد زيدا أو تمدحه ثم تقول بنية القطع وتأتي بالظهر فهنا قصد القطع المخلصون أي هم المخلصون متبعون لمراضي ربهم المنيب نعم كيف خطأ نسخة غير موجودة لم يذكرها في نسختي نعم المنيبون إليه ذكر من أتى بعده وبدلوا ما أمروا به وأنه خلف من بعدهم خلف رجعوا إلى الخلف والوراء فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها فتهاونوا بها وضيعوها وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين التي هي آكد الأعمال وأفضل الخصال كانوا لما سواها من دينهم أضيع وله أرفض والسبب الدائم لذلك أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها فصارت هممهم منصرفة إليها مقدمة لها على حقوق الله فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه والإقبال على شهوات أنفسهم مهما لاحت لهم حصولها وعلى أي وجه اتفقت تناولوها يعني هؤلاء الأنبياء والرسل السابقون الذين ذكرهم الله بخير ومدحهم وأثنى عليهم ثم ذكر أن هناك من جاء بعدهم فغير وبدل وكان من تغييرهم وتبديلهم أن ضيعوا الصلاة ومن ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع وبعض الناس يقول كله فلان ما تخص إلا الصلاة يعني يخص كل شيء يخصه كل شيء حقيقة يتخص إلى الصلاة يعني هذا الصلاة هي الذي عماد الدين يعني هي عماد الدين العماد هو الذي به تقف الخيمة خيمة لها أوتاد ولها الحبال ولها الخيمة نفسها اللي هي القماش ولها العمود إذا ربطت الخيمة بدون عمود احتوقف قد ما توقفته، فلا يكون لها شكلا إلا بوجود العمد. فالصلاة عماد الدين، إذا كان ما يصلي فلا، فهو لغيرها أضيع. فقال ابن باز: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، توعدوا بالنار عياذا بالله. تارك الصلاة متوعد بالنار عياذا بالله. بل في الحديث: وكان مع هامان وقارون وفرعون وأبي بن خلف أكفر الناس عياذا بالله تعالى. قال: والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإرادتهم إلى آخره. فسوف يلقون غيا، أي عذابا مضاعفا شديدا. ثم استثنى تعالى فقال: إلا من تاب. من تاب تاب الله عليه، أي تاب عن الشرك والبدع والمعاصي فأقلع عنها وندم عليها وعزم عزما جازما ألا يعاودها، وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعمل صالحا. اللي يقول هذا الإيمان في القلب لا، غير صحيح، لا بد من العمل. ولهذا قال أهل العلم وتوارث وتتابع السلف على هذه المقولة: لا إيمان إلا بقول، ولا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بسنة. لا بد في الإيمان من قول وعمل وإخلاص لله جل وعلا وموافقة السنة. ما آمن وعمل صالح، لا بد من العمل. ولهذا فالعمل أصل في الإيمان، الإيمان قول وعمل. فمن قال دون عمل لا ينفع، أو عمل دون قول ما ينفع، حتى يجتمع القول والعمل. وعمل وهو العمل الذي شرعه الله على ألسنة رسله إذا قصد به وجه الله تبارك وتعالى. فأولئك، أي الذين جمعوا بين التوبة والإيمان عن الصالح، يدخلون الجنة المشتملة على النعيم المقيم والعيش السليم وجوار الرب الكريم، ولا يظلمون شيئا من أعمالهم، بل يجدون كاملة موفرة أجورها مضاعفا عددها. ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنات، وإنما هي جنات عدن، أي جنات إقامة، عدن أي أقامة، لا ظعن فيها وليس فيها سفر ولا حول ولا زوال، وذلك لسعتها وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والحبور. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.